تضعين محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأزفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحين على بطني وقال: انزل يا رسول الله، وقال: انزل يا نبي الله، وقال: انزل يا حبيب الله صلى الله عليك وسلم. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا، فوضعت الحبيب محمدا. قالت آمنة: لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه، فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرحه، وكنت أنظر إليه كأنه يقول: زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله. فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى، من قال مقالتك واتبع شريعتك، ويحشر غدا في زمرتك، وإذا منادي ينادي: طوفوا بي مشارق الأرض ومغاربها، واعرضوا على موالد الأنبياء، وأعطوه صفوة آدم ومعرفة شيث، ورقة نوح وخلة إبراهيم، ورضا إسحاق فصاحة إسماعيل، وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود، وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان، وطب دانيال ووقار إلياس، وقبول زكريا وعصمة يحيى، واغمسوه في أخلاق النبيين كلهم، وأخفوه عن أعين العالمين، فهو حبيب رب العالمين. طوبى لحجر ضمك يا رسول الله، وطوبى لثدي أرضعك يا حبيب الله، وطوبى لبيوت سكنتها يا نبي الله. فقالت الطير: نحن نكفله، وقالت الوحوش: نحن نرضعه، وقالت الملائكة: نحن أحق به. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة. فوضعت آمنة من يلجأ الناس إليه النبي المصطفى صلوا عليه الصلاة. و والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفض علينا إلهنا خلع القبول والتكريم، وأسكننا إلهنا بجواره في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك الرضا والتقى والعفاف والغنى. اللهم بحبك لحبيبك محمد عطف علينا قلب حبيبك محمد. اللهم داونا بأنظاره وانفحنا بنفحاته. اللهم ألهمه أن ينظر إلينا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات من جميع الخيرات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان، وارض اللهم عن مشايخنا ومشايخهم، اللهم ألحقنا بهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.